بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وصلنا من كتاب أبي محمد رحمه الله تعالى كتابه الرسالة، وصلنا منهم إلى باب الأذان والإقامة. والأذان في أصل لغة العرب هو الإعلام، وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم بالأذان من الله ورسوله، ويقال فيه الأذان والأذين والتأذين، كلها لغات فيها حكاها الإمام النووي وغيره، فذكرها بعضهم بقوله الأذان والأذين والتأذين لغاته ثلاثة تبين. والأذان فرض على أهل كل قطر، كل قطر من أقطار الإسلام، فلو أن أهل قرية تركوه فقوتلوا عليه، لأنهم من الفروض التي تلزم البلدان. ولما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على حي فإن لم يسمع الأذان أغار عليه. والأذان من خصائص هذه الأمة رفعها الله تعالى به وجعله ذكرا متضمنا الثناء عليه والدعوة إلى دينه وإلى عبادته. وقد ثبت في الصحيح أن سبب الأذان أنهم اجتمعوا في الصلاة، ذكروا الوقا، ذكروا أشياء، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. وفيه حديث عبد الله بن سيد حين رآه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك رآه عمر بن الخطاب، ثم قال لعبد الله بن زيد ارقي على بلال فإنه أهدى منك صوتا. شرعه إنما كان في المدينة في السنة الأولى من الهجرة. والأذان يندب لكل مصل سواء كان في الحضر أو في السفر إذا كان رجلا، وأما الإقامة فإنها تندب للمرأة كما تندب للرجل، والإقامة تكون لا تكون إلا بعد الأذان. ومن خصائصها أنها إذا فسد الفرد الذي بعدت له فسدت هي، وأما الأذان فإنه لا يفسد إذا فسد الفرد الذي بعد له. والأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة، هكذا يقول الشيخ أن الأذان صفته وبذكره الذي سيأتي الشيخ واجب في المساجد والجماعات، يقصد المساجد هنا أي المساجد الجامعة أو المساجد التي يأتيها الناس، كذلك الجماعات الكبيرة واجب بها الأذان، لو تركوا الأذان لقوتلوا عليه. الجماعات الراتبة، مقصود بالجماعات الراتبة أي الجماعة التي لها إمام تجتمع للصلوات الخمس، فإنه يجب عليها الأذان أيضا. والجماعة مندوبة في المذهب لكل أحد، واجبة على أهل كل بلد، كما قال بعضهم أقع خمس في المذهب، فرض لكل بلد، سنة لكل مسجد، مذهب لكل أحد، يسن فعلها في كل مسجد، تندب لكل أحد على خصوصه. وإذا عرف الرجل بتركها فإن ذلك قادح في شهادته وفي عدالته. فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن، يعني أن الرجل إذا كان في بادية ووحده ليس معه أحد، فإن الأولى له والأحسن أن يؤذن، بما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أذن في بلاد ثم قام وصلى صلى عن يمينه وعن يساره صفوه من الملائكة، فلا بد له من الإقامة، يعني أن الإقامة لا تترك ليست للأذان عند بلوغه، لكن تتأكد الإقامة بالنسبة للمنفرد. وأما المرأة فإن قامت فحسن وإلا فلا حرج، المرأة لا خلاف أنها لا تؤذن لأن صوتها عورة، أما الإقامة فإنها تذرها، وإذا لم تفعلها فلا حرج عليها، فليست بالغفل، فالإقامة في حقها متأكدة وفي حقها مندوبة. ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح، يعني أن الصلوات كلها لا يحل تقديم أذان شيء أذانها عليها، لما في ذلك من إيهام الناس أن الوقت قد دخل. ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها بإجماع إلا الصبح، فإنها يؤذن لها قبل وقتها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة في ذلك. وهذا وكون الصبح يؤذن لها قبل وقتها هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وأنكر الحنفية ذلك، ولا عبرة بإنكارهم لأن السنة قد ثبتت. لا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل، يعني أنه يندب التأذين بصلاة الصبح في السدس الأخير أو من الثلث الأخير إلى السدس الأخير من الليل. والأذان يعني ألفاظه لفظه الذي ورد في صحيح مسلم هو الذي اختاره مالك بن أنس، وعليه مذهبه الله أكبر الله أكبر مرتين، ومعنى الله أكبر يا أعظم من كل شيء، أشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى أشهد أقر وأعترف أن لا إله معبود بحق إلا الله تعالى، وأشهد أن أقر وأعترف أن لا إله إلا الله لتكرير الشهادة، ويشهد أن محمدا يقر ويعترف أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لكن لا تذكر الصلاة وسط الأذان، لكن الحاكي يذكرها، ويشهد أن محمدا رسول الله، إذا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الشهادتان تكررها، وكذلك التكبير يكرر من هذه الثلاثة، التكبير الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، تكرر ثلاث مرات، فهذا معنى كون الأذان مثنى مثنى. أشهد أن محمدا رسول الله مما ترجع لأرفع من صوتك أول مرة، فتكرر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أن ذكرك للتشهد أولا مرتين مرتين يكون بصوت معتدل، ترفع صوتك أعلى من ذلك وتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين. هذه هي الرواية التي اختارها مالك وهي موجودة في صحيح مسلم، عليها مذهب، فيها تكرير الشهادتين وأشهد أن محمد رسول الله، يا تكرر الشهادتين أربع مرات، أولا إما تكرر مرة ثانية لكن بأربع من الأولى، إما تقول حي على الصلاة، ومعنى حي أي هلم إلى البقاء والهلاح أي إلى الخير، فحي في لغة العرب بمعنى هلم، حي على الصلاة، حي على الصلاة بالتكرير، حي على الفلاح، حي على الفلاح، معنى حي على الصلاة أي هرمه إليها، حي على الفلاح، الفلاح هو البقاء والفوز بكل خير. إن كنت في نداء الصبح زدتها هنا الصلاة خير منها، يعني أن بعد قولك حي على الفلاح مرتين إذا كنت في صلاة الصبح تجدها الصلاة خير منها، الصلاة خير منها تكررها مرتين. وهل المقصود بالنداء هنا هو الأول أو الثاني أو تجعل هذهما، كل هذه أقوال موجودة في المذهب. لا تقل ذلك في غير نداء الصبح، وهل النداء هو الذي من السدس أو النداء هو الذي من نداء الصبح، ما تقول الله أكبر الله أكبر هنيا يا أعلم كل شيء لا إله إلا الله مرة واحدة تختم بها تزيد على هذا بأنك تسكن ألفاظ الأذان، كل لفظ تأتي به مستقلا عن اللفظ الآخر، ولا تمدده ولا تمده مدا يتخيل إلى سامعه أنه أذان ثاني، بل لا بد أن تأتي به سمحا. ويستحب للمؤذن أن يكون قائما، وبعضهم أوجب ذلك، وأن يكون صيتا، أن يكون دينا، وأن يكون حسن الثياب لأنه يرضى منار الإسلام، وأن يكون على شيء عال ليكون ذلك أمكن برفع صوته. والآن بوجود هذه المكبرات الصوتية قد يستغنى عن هذا الأخير. والإقامة وتر، يعني أن الإقامة ليست مثل الأذان، فالأذان يؤتى به شبها، وأما الإقامة فإنها وتر وتوصل كلماتها ولا يوقف عليها. تقول الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، كم كانت الصلاة مرة واحدة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هكذا تقال الإقامة بإفراد ألفاظها وبتتابعها بإعراب، وهو المراد عندهم بالإعراب. ومعناه قد قامت الصلاة أي حان قيامها، وقد ثبت في السنة أن قد قامت الصلاة تكرر مرتين، لكن المذهب كما على ما حكاه الله في زيدنا هنا، ويسن لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا أنه يبدل حالتين بقوله حي على الصلاة، يبدلهما بالحوقلتين في قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الدعاء المذكور: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت مطعم محمدا الرياضة. هذا من المستحبات السامة للأذان. وهل يقول ذلك كل ما تكرر له الأذان؟ كانت الصلاة واحدة لا سمع أذانا آخر هل يقوله؟ لذلك خلاف بين الفقهاء، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.